الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. أحسن الله إليكم. وهذه تسأل تقول: هل مكث المرأة في مصلاها بالبيت يعد اعتكافا؟ الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لا يكون في مصليات البيوت. هذه المصليات التي في البيوت هي ليست محلا للاعتكاف، الاعتكاف في المسجد. نعم،